الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، سنتكلم الليلة إن شاء الله تعالى عن طرق عظيم من أخلاق الإسلام، بعد أن تكلمنا عن الطرق الأول والأهم من أخلاق الإسلام التي لا يستغني عنها إنسان وهو طرق الصدق، نتكلم اليوم عن قرينه وصاحبه الذي لا بد منه أيضا وهو الصبر. فالصبر من فروض الإسلام وهو رزق الإيمان، بل لو قلت إن الإيمان صبر كله ما جاوزت الصواب. أكثر العلماء على أن الإيمان قسمان، صبر وشكر، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمسلم. فالإنسان بين نعم تفتقر إلى شكر وصبر، إما نعم تحتاج إلى صبر وشكر، وإما ابتلاءات تحتاج إلى صبر. أما الابتلاءات فوجوه الصبر فيها ظاهر وأما النعم فالصبر فيها أشد من الشكر، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالصبر على السراء أيسر وأسهل من الصبر على السراء. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال، وقوله الحق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنسان في حالة البأساء والضراء لا سبيل أمامه إلا أن يصبر، لكن في حالة الصفاء وتتابع النعم عليه قل أن يصبر على شكر هذه النعم بتصريفها في طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا كانت الابتلاءات تحتاج إلى صبر والنعم تحتاج إلى صبر، إذا الدين كله صبر. والله تبارك وتعالى ذكر الصبر في القرآن الكريم في أكثر من 80 موضعا، آمرا به في مثل قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، وناهيا عن ضد في مثل قوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ومحبة لأهله في قوله: والله يحب الصابرين، وإثباتا لمعيته لهم بقوله: إن الله مع الصابرين، وبين أن عاقبته خير، وأن أهل الصبر هم المنتفعون بالآيات والعظات، كما ذكرنا في الآية المتقدمة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وهو سبب دخول الجنة كما قال تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وبالصبر واليقين ينال الإمامة في الدين كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طبعا هذا قليل من كثير مما ورد في القرآن الكريم من فضل الصبر ومكانته، والسنة كذلك فيها الكم الكبير من بيان منزلة الصبر ومكانته في الدنيا والآخرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا له من الصبر. فأعظم ما يؤتيه الله تبارك وتعالى العبد الصبر، لأن الإيمان يفتقر إلى الصبر في جميع أحواله. والصبر في اللغة معناه الحث والكف. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى: الصبر حث النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. الإنسان ينظر ما الذي يطالبه به العقل وما الذي يريده منه الشرع، فيصبر على هذا وذاك. ولا يمكن أبدا للعقل الصحيح أن يناقض النقل الصريح، مش ممكن أبدا يوجد تعارض بين العقل والنقل. فإذا وجد التعارض إما لسوء فهم الإنسان وإما لضعف في النص إذا كان منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الجاحظ: الصبر عن الشدائد خلق مرتب من الوقار والشجاعة. فالصبر يشتمل على الوقار والشجاعة. وقال المناوي: الصبر قوة مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية. كل الآلام اللي تنزل بالإنسان إذا كان صابرا فإنه يستطيع أن يقاومها، وإلا انهزم أمامها. وقيل هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن معصية الله عز وجل. ومن أحسن ما قيل في تعريف الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. فالصبر حقيقة هو الذي يدور مع أحكام الكتاب والسنة حيثما دارت. لأن الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية وأحكام قدرية. أحكام شرعية تتمثل في الأوامر والنواهي، والإنسان مطالب بالتزام الأوامر واجتناب النواهي. وأحكام قدرية وهي ما يجريه الله عز وجل على عبده من نعماء أو ضراء. فيصبر في الأحكام الشرعية بالتزام الأوامر واجتناب النواهي، ويصبر في الأحكام القدرية بالصبر والرضا وعدم التسخط والشكوى. فلما نقول الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة، فيعلم من ذلك أن الصبر هو الدين، كما قلنا من قبل أن الصدق هو الدين. ولهذا قلنا لا يمكن للعبد أبدا أن يستغني عن هذا أو ذاك. وهو أعني الصبر في الشرع على ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على آلام الله، على أقدار الله عز وجل المؤلمة. صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على الأقدار المؤلمة، وهو ما ينزل بالعبد من ضراء وابتلاءات. أما الصبر على طاعة الله عز وجل فيكون بالمحافظة فيها ووقوعها على مقتضى الشرع، ليس بالأهواء والبدع، وإنما بتحكيم الشرع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ده معنى إجمال الصبر على الطاعة، يكون بالمحافظة عليها دوما والإخلاص فيها ووقوعها على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يعين على تحصيل الصبر على الطاعة المعرفة الحق بالله عز وجل وحقه على عباده وحسن جزائه للمطيعين. تعرف ربك عز وجل معرفة تامة صادقة فتطيع ولا بد، يبقى انك تعرف حق الله عز وجل عليك، وقد بينها ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شطرتك ودورك ان تحول كل جزئيه في حياتك، سواء كانت قول او فعل او حركه او سكون، لتكون عباده بالنيه الصالحه. تاكل يبقى قبلك عباده، تنام يبقى نومك عباده، تاتي زوجتك يبقى لكان الزوج عباده، تصلي عباده، تصوم عباده، تمرق الاذى عن الطريق عباده، تقدم شربه ماء لكلب عطشان عباده. يبقى كل الصغيره والكبيره في حياتك تحتكف اجرها على الله وتوجهها لحاجتين. الحاجه الاولى ابتغاء مرضات الله عز وجل ونزولا على مقتضى الشرع والعقل، والحاجه الثانيه عماره الكون بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. لان الله عز وجل استخلفنا في هذه الارض لماذا؟ لماذا؟ عسى ربكم، كما قال موسى عليه الصلاه والسلام، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. ليه؟ فينظر كيف تعملون. استخلافك يا عبد الله في الارض انك تقيم معنى العبوديه لله. والله عز وجل عندما ارادك عبدا له بين لك طريق العبوديه. ما حصلش العبوديه في صلاه وصوم وحج وزكاه، لا، ده جعل العبوديه دي دائره تتسع لكل صغيره وكبيره تعملها. يبقى قلت كما تحتسب اجر قيامك احتسب اجر نومك، وكما تحتسب اجر الصدقه تخرجها لفقير او يتيم تحتسب اجر اللقمه التي تدفعها لزوجتك او ولدك. هو واجب عليك، لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى انه بيجعل الواجبات يفرضها علينا ثم يثيبنا عليها. ده اكثر من كده. مين اللي خلق الانفس؟ الله عز وجل. ومن اللي اعطى الاموال؟ الله عز وجل. ومع ذلك اشتراها مننا ولا لا؟ ايه الكلام ده؟ اللي خلق حاجه لو طلبها بدون ثمن يلام على ذلك؟ طيب الله عز وجل اشترى منا انفسا هو خالقها واموالا هو رازقها. بايه؟ بايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ده هو اللي اعطى ديت ودي، بيشتريها تاني ليه؟ اللي اعطى يطلب واللي اعطاه يكتب بدون اي مبادعه او مناقشه. لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى لانه الكريم الجواد سبحانه وبحمده يطلب ويخلق ويشتري ما خلقه وما رزقه باعلى ثمن يتصوره انسان جنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب في فوز اكثر من ذلك؟ واحد يقول لك انا اخذ اجري على واجب، تعمل الواجب تبرع بيه ذمتك وتثاب عليه أيضا فضلا من الله عز وجل ونعمه. نسأل الله تعالى من فضله. يبقى هنا تعرف ربك، تعرف حقه على العباد، وإنه مع إن هذا حق له سبحانه إلا إنه يثيب عليه. ويا سبحان الله، لا يثيب على الحسنة بمثلها ولكن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولذلك لما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى هذا الحديث إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بها فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبت له بمثلها أو يغفرها الله عز وجل. لما روى الحديث قال بعده إيه؟ ولا يهلك على الله إلا هالك. ده صحيح. لما تبقى المعصية إما إن تكتب بمثلها أو تغفر، إلا الشرك طبعا، والحسنة إن عملهاش بمجرد الهم بها تكتب حسنة كاملة، عملها من 10 ل 700، يبقى اللي يهلك يدخل النار بعد كده، يدخل النار بعيد. ولذلك قال ولا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. وأما الصبر عن المعصية فيكون بهجر السيئات والفرار من المعاصي والدوام على هذا الفرار، وذلك الهجر مما يعين على تحصيل هذا الفضل. مهم ان الانسان يغلق جميع الابواب والمنافذ التي يصل الشيطان منها الى قلب المرء. ازاي؟ ان يغلق على الشيطان كل طريق او نافذه يحاول ان يوقعه في الشر عن طريقها. والله عز وجل لأجل ذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لن يأخذ بك إلى الشرك مرة أو جنحة واحدة، لا، ده هو يتبرج معك واحدة مع الثانية مع الثالثة لحد ما يوقعك الشرك أو لحد ما يلحق بحزبه الضالين. نسأل الله تعالى السلام. ومما يعين على تحصيل هذا الصبر استحضار الخوف من عذاب الله عز وجل، وأعلى من هذا استحضار الحياء من الله تعالى والمحبة له، مع استحضار ثمرة هذا الصبر وهي الإبقاء على الإيمان وتقويته ونماءه، لأن المعصية تنقص الإيمان أو تضعفه أو تكدره أو تذهب أو تذهب نوره وبهاءه. وهيأتي إن شاء الله ذكر أسباب الصبر على الطاعة وعن المعصية بتفصيل إن شاء الله. أما الصبر على البلاء والمصائب فيكون بترك التسخط واحتمال المؤلم المكروه وترك الشكوى للناس. بدل ما تشكو للناس اشكو إلى رب الناس، لأنك تشكو للناس يعملون به، هم لا يستطيعون أن يفعلوا لأنفسهم شيئا، فلماذا تنزل شكواك بهم وهم أضعف وأحقر من أن يرفعوا عنك بؤسا أو يدفعوا عنك ضرا؟ هذا نعلم يقينا، لكن مشكلتنا أننا لا نعمل بمقتضى العلم غالبا. في تفاوت كبير جدا بين العلم والعمل. اشكو الى ربك فهو الذي يستطيع ان ينفع الضر عنك. فهذا نبي الله يعقوب عليه الصلاه والسلام وقد فقد ولده يقول انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمه. نعم، ف فإن شكواي هذه يسمعها ربي تبارك وتعالى وهو أرحم بي من نفسي، فإن كان في دفعها عني الخير لي في الدنيا والآخرة دفعها لأنه لا يريد بها إلا الخير، وإن كان في ابتلائي بها الخير ابتلاني بها وزاد عليها لرفعة درجتي في الدنيا أو لتمحيصي من الذنوب حتى آتي يوم القيامة بلا ذنب. لو تعاملنا مع الأقدار المؤلمة بهذا المعنى والله ما جدع إنسان الله. لكن المهم أن نتعامل مع ربنا كما أقول دائما، اجعل وجهتك وقبلتك الله لا غير، فلننظر إلى حجم البلاء الذي نزل بك، فرب بلاء أعظم قد دفع عنك ولا لا؟ لو في لك إذا الثانية بقى ورجلك وعينك وجنحك ووالدك، ليه ما تشوفش إلا البلاء اللي نزل؟ لو قدر الله عز وجل عليك في الرزق فقير، ليه ما تنظرش للأولاد والزوجة الطيبة والحياة السعيدة وراحة البال والآخرة؟ ليه تنظر لدي ما تنظرش لدي؟ دي مشكلة. حتى الواحد اللي بيجي يخرج خرج يبقى معاه مثلا 10,000 جنيه، هيخرج عليهم كم؟ كم يعني مبلغ بإيه؟ 250 جنيه. هو ينظر لل 250 ما ينظرش لل 9,750، تخرج من جيبه كده 250 جنيه ده كتير. الله، ما انت بجيبك 9,750، ليه في حاجه ب 250 وما تحسبش 9,000 وشويه؟ هي دي مشكله. ليه؟ لان احنا بننظر الى الحاجه الذاتيه والمصلحه القريبه ليس للمصلحه البعيده. فانا اقول الان اذا نزل بالضر قل يا رب، ومعنى انك تقول يا رب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي امته لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، فان كان لا محاله، ان كان ولا بد ان يدعو بدل ما يقول يا رب خذني يا رب ريحني، انت من ادراك ان ربنا هيريحك؟ ده ممكن تتخبطك بهذا البلاء ده يدخلك جهنم والعياذ بالله، فمن ادراك ان هو هيريحك لما تموت؟ فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت ما تدري الخير لك في البلاء ولا في النعماء، يبقى أترك الأمر لعالم الأمر سبحانه وتعالى، العالم الحكيم أو العليم الحكيم الخبير بما يصلحه. لا تعتمد على عقلك ولا رؤيتك، ولكن اعتمد على اختيار الله عز وجل، لأنه باليقين أصبح من اختيارك لك مهما كان ومهما بلغ فيه، هو أصبح لك من اختيارك لنفسك، لأن زي ما قلنا أنت راجل مؤمن عزيز على الله تبارك وتعالى قريب إلى الله عز وجل. وهل رأيتم حبيبا يعذب حبيبه؟ ده لما اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ربنا رد عليهم بإيه؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ لو كنتم أبناء وأحباؤه ما كان عذبكم أبدا. أنت ورد إنك تتحبب لربنا إزاي؟ إزاي ربنا يحبك؟ يحبك؟ اترك له يختار لك اللي يريده، لأنه بيتصرف بمقتضى الحب. أنت مش هتحب ربنا وربنا يكرهك، تعالى ده ربنا قال يحبهم ويحبونه، فقدم محبته لهم على محبتهم له، يبقى مش ممكن هتحبه ويكرهك. طب واذا احبك هيضرك؟ انت ممكن تنظر لبعض الابتلاءات على انها ضر، وهو قمه الخير والله، لكن المهم ان احنا نفهم هذا الكلام. فشوف يعقوب عليه الصلاه والسلام، انما اشكو بثي وحزني الى الله، كان ممكن يقول ايه؟ وأرجو من الله تبارك وتعالى ما لا ترجوه، ولا لا؟ ممكن الآية تزين بهذا القول، ولكن قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. ليه جعلت شكواي عند الله ولم أجعلها عند غيره؟ لأنه هو وحده الذي يسمع الشكوى ويتعامل مع عبده بمقتضاها إذا صرف همته إليه ووجه قلبه بالكلية له. وهذا أيوب عليه الصلاة والسلام. وعندما نذكر أيوب عليه الصلاة والسلام نذكر إيه؟ ما يضرب به المثل في الصبر، ده معروف كده ولا صابر؟ صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. ومع هذا ليه ضربنا به المثل في الصبر؟ لأن البلاء اللي نزل به تقريبا ما نزلش بحد ذاته. ومع هذا يقول إيه؟ إني مسني، مجرد نفس كده حاجة يعني إيه؟ على الماشي يا سبحان الله، مع إن ابتلاء الله عز وجل له بلد به إن رفضه القريب والبعيد إلا زوجته واثنين من أصحابه. تصور إنسان ينزل به البلاء حتى يستقذر، مجرد القرب منه أو النظر إليه لا يحتمل. يبقى ده بلاء كان شكله إيه؟ وبالرغم من ذلك يقول إني مسني. أيوة معنا احنا لازم لما نقرأ القرآن، أنا قلت قبل كده مش عايزين نقرأ القرآن لمجرد إن احنا ننتهي من ورد ونقرأ منه، لا عايزين نعيش القرآن بقلوبنا. إزاي نفهم القرآن؟ هو ده صلاحنا، صلاحنا لا بالخير والشر ولا بالهيجان، لا صلاحنا بإن احنا نعيش القرآن، نعيش القرآن بحب وإقبال وتدبر. وأنا قلت قبل ذلك اعتبر القرآن ده مثال من ربنا لك، وانت بتحب ربنا لما تقرأ رسالك محبوب هتقرأها كم مرة وبأي شكل هتقرأها، الشغف والإقبال والحب هيكون شكله غير وانت بتقرأ رسالة واحد أحب الناس لك مع انه بشر زيك، هتقرأها مرة واثنين وهتسلم ما بين السطور لعل وعسى. طب القرآن الكريم ما بتعملش معايا هذه المعاملة دي، على الأقل نتعامل معاه كأنه رسالة جاية من عزيز محبوب. فهنا لما الرب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وصل المعنى اللي أنا قلته في الأول. هناك يعقوب يقول وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني اللي جابه لك. وهنا يقول إيه؟ وأنت أرحم الراحمين، يعني إذا كانت رحمتك لي يا رب في ابتلاء ده مش مشكلة، وإذا كانت رحمتك لي في رفع البلاء الصعب حتى ما أنت الصعب. قال إيه؟ إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش يا رب ارفعه بقى، يا رب أنا ابتليت بهذا 16 سنة ولا أكثر ولا أقل كفاية أكل، لا، ولكن مسني وأنت أرحم الراحمين، رحمتك يا رب أوسع لي من أي حاجة ثانية، حتى وإن كانت فين؟ وإن كانت في هذا البلاء الشديد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية الثانية إيه؟ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، رجاء إلى الله عز وجل، ما عندوش جهة ثانية يرجع لها، هي جهة واحدة وبس. أرجو أن تكون معايا دي واضحة في الأذهان، ونتعامل في حياتنا بموجبها ومقتضاها. الواحد النهارده لو مجرد الابن يغلى شويه يتصور ان خلاص الدنيا اتودت في وشه والواد هيموت، الله يموت، جابه وخده، انت ليك ايه؟ لو احنا بنذكر هذه النظره اللي نظرها الانبياء، صحيح احنا ما احناش جماعه، عندنا شعور وعندنا احاسيس، ومن الرحمه ان احنا نزعل على ابنائنا اذا فقدناهم، لازم ما نحاسبش ربنا سبحانه وتعالى، بل ان احنا نطمئن الى قبضهم، نطمئن الى قبض الله عز وجل لهم اكثر من اطمئناننا وهم في احضاننا. شوف انت بتبقى مطمئن على انك ايه هو حضنك، ثم هو انتقل الى ربك، وانت تعلم او اعلم ان هو ارحم به منك. زعلان ليه؟ لو ان جبت الولد خدمه يقعد عنده فتره، بتبقى مطمن عليه ولا مش مطمن؟ مطمن ومبسوط ان جده طلب. طيب ايهما اول بقبضه اليه، جده ولا ربه؟ هتقول لك جده هيجيني بعد اسبوع ولا اثنين ولا ثلاثه، انما ده مش هيجيني، يبقى انت جاهز، لان هو مش هيجيلك بس انت هتروح. وترجع ان انت تروح له وتنعم معه في الجنة، او تحرم من رؤيته بسبب سخطك وجزعك. انت بتقدر تروح له او تمنع نفسك من الوصول اليه بايه؟ بالرضا والصبر. هتوصل له وهيكون سبب في رفعتك او رفع درجاتك في الجنة، لكن بالسخط والجزع هتحرم منه. يبقى مين اللي حرمك منه؟ انت ولا ربك؟ انت اللي حرمت نفسك من لقيا ولدك. ومما يستدعي هذا الصبر استحضار نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى. بقول لك انت بتريد في حاجه، قارن النعم الثانيه، قارن الحاجه اللي راحت منك او اللي انت بتريد فيها بالاشياء اللي عندك، مش هتلاقي، لان انت تقدر تحصر ما ابتليت به، سواء ابتليت في المال، ابتليت في الصحه، ابتليت في الزوجه، ابتليت في الورث، كلها حاجات تقدر تعدل. حتى لو ابتليت في الدنيا كلها في الاخر هي ايه؟ دنيا محصور محصور. لكن نعم الله عز وجل تحصى تعد. طب ازاي تنسى الذي لا يحصى ولا يعد في جوار ما يحصر ويعد؟ هذا من الغباء والفضل وسوء الظن بالله تبارك وتعالى. يبقى انت بتتمرغ في نعم الله عز وجل من المهد الى اللحم، ولمجرد ابتلاء بسيط في شيء او اشياء محدوده تنسى كل ده، وكان ربنا سبحانه وتعالى ما ادركش الا الجلاء. اما النعم الثانيه هتتنسف وتسمعها تفتتها، هذا من الغبن الفاحش وسوء الظن بالله تبارك وتعالى. ده اذا كان الانسان مطالب في الدنيا ان يتعامل مع زوجته بهذه الموازنه ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق مؤمن مؤمنه، اي لا يبغض رجل زوجته. ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. اعمل موازنه بين الحسنات والسيئات، الخير اللي عندها والشر اللي فيه. ودي ايه؟ ودي امراه عندها وعندها. لكن اللي بينزل لك من ربنا سبحانه وتعالى من ابتلاءات اين هو؟ مما ينزل اليك منه سبحانه وتعالى من نعم. فلما بنقارنش بالدين، انت مطالب في حياتك، ده احنا حتى بنقول كده: كفى بالمرء حسنا ان تعد مساوئه. يعني لما تيجي تقول فلان الفلاني راجل طيب، بس لولا انه كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك يا اخي الحمد لله ان انت شهدت له بالاول انه راجل طيب، لولا ثلاث اربع حاجات، خمس حاجات، عشر حاجات، ومين اللي ترجى سجاياه كلها؟ هات واحد كده بلا خطا، مفيش. فاذا كنت انت قادر تقول ده عنده خطا اثنين ثلاثه عشره، غير عنده اخطاء ما تتعدش. فاحنا بنتعامل في الدنيا بهذا المبدا، ان احنا بنعمل مقارنه بين الحسنات والسيئات. طب لما بينزل بينا البلاء ما بنعملش مقارنه بينه وبين النعماء ليه؟ علشان حتى نساعد انفسنا على تقبل هذا الابتلاء والصبر عليه او الرضا به. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصيب بمصيبه فليتعزى بمصيبته بيا. من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. لكن ده عند المحب الصادق. دلوقتي أقول أبويا مات، أمي ماتت، ابني، كل دول أين هم؟ في المحبة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. وفي حديث عمر بن الخطاب اللي نحفظه كلنا: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. يبقى هنا لا يؤمن عبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. عشان كده لما يموت لك حديث أو تصاب بمصيبة افتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وده أعظم المصائب. أي مصيبة جنبها تهون. يبقى قارن نعم الله عز وجل اللي نزل عليك بالبلاء اللي انت اتعرضت ليه ده، وقارن البلاء اللي انت اتعرضت ليه مصيبتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث مات، ولما مات أظلم في الدنيا بقبضه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم لا؟ وهو القائل: النجوم أمنة في السماء، فإذا غابت النجوم أتى الناس ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي المجرمين بيقعوا حقهم اليوم ويسبوهم ويكفروهم، واطلع يقول لك ايه المشكلة يعني، هم مذهب ثالث ومذهب. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا مات أصحابي أو قال ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. للأسف ما عدناش عارفين قدر الصحابة. لو الواحد سب أبويا أقوم أنتظر أبويا، ولما أنتظر أبويا وأبقاش من صلبه لو ما دافعتش عني. ولما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبوا ويكفروا ويلعنوا، سب الصحابة مش كفر. لما لو قال الكفر مش كفر يا أخي، في شوية حب ده ربنا غار عليهم، أنت غيرنا ثلاثة تجاههم وعمالين نتكلم هو تفسير هم الشيعة كفار ولا مش كفار عشان بيسبوا ما بيسبوش. هي القضية بقى التكفير وعدم التكفير الآن، مفيش شوية تغير، مفيش شوية حب يحركوك نحو الانتصار لهم. ده انت لو إمامك أو زي ما قلت أبوك ولا شيخك ولا ولا حد يتكلم في حقهم تطرسها الآن زي ما بيقول. إنما الصحابة بقوا تلعب بلحكمة اللي عايز يتكلم يتكلم في حقهم، طبعا هو مش عارف قبل. أعيد الحديث مرة ثانية: النجوم أمنة في السماء، فإذا غابت النجوم أتى الناس ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والله الذي لا إله إلا هو. شيخ سنت بيه رحمه الله تعالى بيقول كده: كنا إذا غزونا قوما فوقعوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم استبشرنا بقرب مجيء الصبر. يعني مجرد الكلام في حق الصحابة ده بشرى إن الصبر جاي خلاص، لأن ربهم اللي هينظر عليهم، وهو اللي هينتصر لهم، وهو اللي هيدافع عنهم، مش هؤلاء المبطلين. وأولئك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله عز وجل عندما يدافع عن عبده يدافع عنه في الدنيا وفي الآخرة. اوعى تتخيل انك لو مت وانت مظلوم ومظلمتك لم تصل اليه، ان حقك ضاع، هيهات هيهات. والا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم ولكن بالحسنات والسيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأقول إذا ابتليت بذلك قال لم يعمل ربنا سبحانه وتعالى صهارك. إذا نزلت في المصيبة تذكر مصيبتك بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء هيكون وهتقدر تصبر. وإن شاء الله لبيان الأسباب الداعية إلى الصبر على المعاصي مزيد بيان إن شاء الله. وإذا كان الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الصادقين. فإن الصبر يكون بالله ولله ومع الله أيضا. أما النوع الأول اللي هو الصبر بالله، فدليل قول الله عز وجل لأحب خلقه إليه وأفضلهم عنده: واصبر وما صبرك إلا بالله. إياك أن تتخيل أنك ممكن تصبر بشجاعتك وحولك وقوتك استحالة، لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له وما صبرك إلا بالله، لا يمكن أبدا أن تحصل كبير صبر أو قليله إلا بتوفيق الله عز وجل لك. المسلم لا بد أن يعلم يقينا بأن صبره إنما يكون بعون الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يصبر من شاء أن يصبره من عباده. ومن هنا دائما نقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت في حالات الرخاء صابر وقادر توجه هذا الخير في مصلحة الدين والكون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى في ساعات الشدة هيرفع عنك هذه الشدة أو يرفع درجتك في الجنة إن استمرت بك هذه الشدة. وصبر المسلم لا يكون إلا لله عز وجل، أن يصبر طاعة ومرضاة لله تعالى. فالباحث على صبره محبة الله وطلب مرضاته، وهذا النوع طبعا يشمل الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. ويبقى الصبر مع الله، الصبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله عز وجل الدين منه. شوف ربنا يريد منه ايه، واللي ربنا يريده يعمل، ده اسمه ايه؟ صبر مع الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع مع الصالحين قال له ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قالوا ايه اصبر نفسك عن ايه؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي. طب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ان يصبر نفسه مع اهل الطاعة، طب الصبر مع ربنا سبحانه وتعالى يكون شكله ايه؟ لان اهل الطاعة هم اللي يوصلون ايه؟ للصبر مع الله. لان انت لما بتكون ماشي مع واحد طيب بتستحي تعمل مخالفه، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه فيما حسن الشيخ الالباني وغيره، استحي من الله استحياءك من رجل صالح من بني قومك. ترى الرجل طيب جاي عليك وانت عندك شيء من الحياه وبتشرب سيجاره وعارف ان الراجل ده بيكره السجاير، بتقوم حاطط السيجاره ورا ظهرك او حاطط رجلي على رجلي لا مؤاخذه بتقوم منزلها. ليه؟ ما يقدرش ان انا افضل حاطط رجلي على رجلي والراجل الطيب ده معدي. يبقى اذا صبرك نفسك مع اهل الطاعه بيحملك رغم انفك عليه ان انت تطيع ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي هتبتعد عن المعصيه لان حياتك يمنعك من عمل شيء يغضب هذا الرجل عليك. فيبقى صبرك نفسك مع اهل الطاعه هيوصلك لصبرك نفسك مع الله عز وجل. يبقى نقول الصبر مع الله هو دوران العبد مع مراد الله عز وجل الدين منه ومع احكامه الدينيه، صابرا نفسه معها سائرا بسيرها مقيما باقامتها يتوجه معها اين توجهت ركائبها وينزل معها اين استقلت مضاربها. بالاختصار يشوف ربنا عاوز منه ايه واحنا، هو ده معنى الصبر مع الله تبارك وتعالى. الحقيقه ان الصبر هو من اعظم الاسباب في حصول كل كمال، فاكمل الخلق اصبرهم ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أهله لقدر معين من الكمال البشري، وإحنا حتى في المثل بنقول إيه؟ ما كان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ده مقصود به الكمال، هو الكمال البشري. فالكمال درجة، ربنا سبحانه وتعالى مهيئ كل إنسان لدرجة معينة من الكمال، زي ما الرسول قال اعمل فكل ميسر لما خلق له. الكمال الممكن ده، درجة الكمال اللي يمكن أو الذي يمكن أن تصل إليها لا تتكلف عنها إلا بضعف الصبر. فإن كمال العبد بحكيم، بالعزيمة والثبات. فإذا كان العبد قوي العزيمة على ما يريد فقد قطع نصف الطريق إلى ما يريد، ويبقى عليه الثبات على هذه العزيمة حتى يفرغ من العمل. يبقى المطلوب منه ايه؟ حاجتين، الأول قوة العزيمة تتسوى إنه يعمل، وإن يبقى على هذه القوة حتى يفرغ من العمل، لأنه ممكن يعمل ويجي في وسط الطريق ايه؟ يتسع أو يكسر فما يكملش. ولذلك ورد في الأثر اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يبقى الإنسان يحتاج حاجتين، عزيمة وثبات، والعزيمة والثبات هما الصبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل، كما في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر. فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة الصاد والباء والراء أعني اسم الصبر لما تخلف عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أي عطاء قليل بجوار الصبر. ومما تقدم نقول ان الصبر من الصفات اللازمه لكل انسان، اذ بدونه لا يستطيع بلوغ ما يريد، لان المراد لا ينال غالبا الا بتحمل المكاره. وكانوا يحفظون زمان بيت شعر، ويعني احيانا وان من البيان لسحره وان من البيان لحكمه ايضا. وما نجد المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، لا بد من مغالبه. النهارده بتبقى مثلا النوم ثابت عليك وما انتش عارف، يعني زي ما بيقولوا كده بيشد بفوره بمنقار، ودخل وقت الشغل بتقوم تعمل ايه؟ ممكن تاخد دش، تغسل راسك، تعمل اي حاجه، وعمال تفتح عينك بالعافيه عشان ما تتخلفش عن موعد الشغل. ليه؟ لان لو اتخلفت يوم في مكافاه هتتحرم منه، او ممكن يتعامل معاك تحقيق، او ممكن ما اعرفش. طيب لما تقدر تقاوم نفسك وتغلبها عشان تطلع تروح الشغل، ما بتقدرش تقاوم نفسك وتغلبها عشان تروح تفضل الثاني. واللي هو الشغل عندك اعز من صلاه الفجر والوقوف بين يدي الله عز وجل. فمش ممكن ابدا الانسان يحصل حاجه. اللي التاجر تلاقيه ما شاء الله من الصباح الباكر قايم يمكن بيصلي الفجر في البيت، لو كان بيصلي عشان ايه؟ يروح يلحق له مكان في السوق قبل السوق ما يستلم. والنهارده لقينا الناس عم بيعملوا ايه؟ بينصبوا السوق ليله السبت. ليه؟ لانه مش هيستلم الصبح يجي ما يلاقيش مكان في السوق، فيعمل ايه؟ يروح من عصر يوم الجمعه يحجز له حته. علشان هو متصور انه، وطبعا هيبات الشارع. لان الراجل اللي جاي من بلد ثانيه ولا جاي غريب يعرض بضاعته ده، مفيش حل غير ان هو هينام جنب بضاعته في الشارع. طب انت ليه جنب بضاعتك في الشارع؟ عشان بعض الكسب اللي هتعيش منه. تعبت نفسك وعرضتها للبرد والناموس ويمكن ما بتنامش اصلا ليله كامله علشان ثاني يوم. ده صبر ولا مش صبر؟ كل انسان يقدر يصبر، وكل واحد فيه ملكه الصبر يقدر يصبر، لكن المهم ان هو يبقى عنده استعداد انه يصبر. لان هو بيصبر في حاجات كثيره جدا. تجد الطالب مثلا في الثانويه العامه تساله يا فلان انت بتاكل كام ساعه؟ يقول لك 15 ساعه. ما انت بتاكل امتى وبتشرب امتى وتنام امتى وتاخد دروس امتى؟ ولما يجي يقعد في الصلاه 10 دقائق او يحضر درس علم ساعه، متخيل ان الساعه دي 20 ساعه. طب ما انت صبرت قبل كده؟ خلينا نقول 5 ساعات 6 7 ساعات اعيده مع الكتاب مربوط على الكتاب. لكن لو جيت تقول له اقعد على المصحف نص ساعه، نص ساعه كتير قوي. ليه؟ ما هو عايز مش عارف يروح فين وعايز يقابل مين وعايز يكلم مين. ما انت قدرت تصبر. زي ما بنقول للناس دايما في رمضان قدرتوا تصبروا على المباح، تتركوا المباح طاعه لله. بعد رمضان، بعد رمضان ايه؟ ده ليله العيد. ترجع ليه ملعبتها القديم؟ ليه يا جماعه؟ ما احنا كنا صابرين وبنقول شهر الصبر، واللي عاشر يكون 30 يوم بقى منهم. طب ما احنا صبرنا 30 يوم ما بقناش من اهل الصبر ليه؟ فهنا بيقول ان الصبر صفه لازمه لكل مسلم. إذ بدونه لا يستطيع بلوغ ما يريد، لأن المراد لا ينال غالبا إلا بتحمل المكاره وحث النفس عليها، وهذا مضطرد في جميع أمور الحياة. فالطالب يحبس نفسه على المذاكرة والدرس وكف نفسه عما تهواه من لذة وراحة حتى يستوعب، وكف نفسه عما تهواه من لذة وراحة حتى يستوعب الدروس لينجح في الامتحان. وكذلك التاجر، وكذلك أي صاحب غرض يريد نواله. وما يقال عن الأفراد يقال عن الأمم. فالأمة التي تريد بلوغ ما تصبو إليه تحتاج إلى صبر عظيم وتحمل للمشاق. والانتصار في الحروب يكون بجانب الذي يملك أسبابه، ومن اعظم اسبابه الصبر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم في غزوه بدر وزعها قال ايه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ها؟ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ايه اللي جرى؟ تلاقي اشلاء بتتقطع ودماء بتتدفق ورقوق ورقاب بتتطاير والى اخره. قدامهم شايفينها وجروح بتنزل منهم، ومع هذا ولا حاجه. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا في هذه المعمعه. فاتنين ذنوبهم ما يقدروش ينسوها ابدا. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. هو ده الصبر بالله. وانصرنا على القوم الكافرين. فكانت العاقبه ايه؟ فاتاهم الله ثواب الدنيا وثواب الاخره. ده الجزاء احسان الى الاحسان وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. يبقى بعد ما وصفهم بالصابرين رجع وصفهم بالايه؟ بالمحسنين. اذا تريد ان تبلغ درجه الاحسان فلا بد من الصبر، ولا يمكن ابدا ان تحسن في شيء الا بالصبر. هم دائما يقولوا ان الفرق بين الصنايعي الماهر وغير الماهر ايه؟ التشطيب. ده عنده شويه صبر على التشطيب بدل ما يشطب الشقه اللي بيعملها زيت في يوم يشطبها في يومين هتطلع جيده. لكن لو سلقها زي ما احنا بنقول معنى سلقها يعني ايه؟ ما صبرش بيخرج عمله فاسد. الفرق بين ده ان ده صبر على مهنته وده ما صبرش. حتى اللي بيتعلم الواحد فينا لما يتعلم سنه واثنين وثلاثه بيتخيل كده ان هو حصل من العلم ما يؤهله للتصدر والفتوى والكلام ده. لكن لو صبر 10 سنين هيبقى حيث ايه؟ واحد يتعلم سنتين او ثلاثه ويتصدر، واحد فضل صابر 10 سنين يتعلم، في مقارنه بينهم؟ استحاله. يجي هنا المثل اللي مشهور، ها؟ تصدر قبل ان يتاهل. فالصبر هو الفارق بين واحد وواحد ثاني، وده مش على مستوى الافراد، ده على مستوى الامم. وزي ما بيقول ان الانتصار في الحروب يكون بجانب الذي يملك اسبابه، ومن اعظم اسبابه الصبر. فالصبر اذا ضروري لكل انسان في الحياه، والا صار هشا سريع الانكسار امام الاحداث وما اكثرها في الحياه. لو جيت في برمج حياتك كده او تجدولها هتلاقي الاحداث اللي بتمر بيك في اليوم الواحد متعدده، وانت محتاج تصبر على كل حدث من غير صبر. انك تخرج الى ميدان المعصيه او البعد عن الطاعه او تتشخص باقدار الله تبارك وتعالى. فالحياه مملوءه بالمنغصات والمشقات والصعاب والمؤلمات، فإذا لم يقابلها بشيء من الصبر انكسر وتفتت وتمزقت شخصيته في ضروب الحياة، فتسحبه الأقدام وتلقيه بعيدا عن طريق النارين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وللحديث بقية في اللقاء المقبل إن شاء الله.